قال لعن الله المحلل والمحلل له. طيب، لو أن الزوج الذي طلق زوجته طلاقا ثلاثا نوى التحليل، نوى التحليل مثلا، قال لو أن فلانا تزوج امرأة هذه التي طلقتها لأرجعتها، فهل يضر هذا الزواج نية الزوج الأول؟ لا يضر، إنما الذي يضر نية المحلل، هذا الذي تزوج امرأة بنية أن يحلها للأول، أن يحللها للأول، هذا هو الذي يضر إذا نوى الثاني. والمقصود هنا أن من أنواع الزواج الفاسد المفسوخ الزواج المسمى بزواج التحليل، وهو الذي يتزوج فيه الرجل امرأة ليحلها لزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، فهذا يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول بطلقة على المشهور، وهذا معنى قوله هنا ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك. نعم، لو وقع هذا الزواج أي زواج التحليل فهل يحلها للزوج الأول؟ لا أبدا، لا يحلها للزواج للزوج الأول. لماذا لا يحلها؟ لأنه نكاح فاسد، والنكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا، لأن الله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقوله حتى تنكح أي حتى تفعل نكاحا صحيحا، ونكاح التحليل لا يطلق عليه نكاح إلا على سبيل المجاز، وأما الحقيقة فلا، لا يمكن أن نسمي زواج التحليل نكاحا. لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه شروط النكاح، فإذا سميناه نكاحا فإنما هو على سبيل التجوز، تجوزنا باللفظة عن محلها، ولذلك لا يندرج تحت قوله تعالى حتى تنكح، لذلك لا يحل له هذه المرأة لو وقع ونزل. وإذا عثر على هذا النوع من النكاح فيجب على قاضي المسلمين أن يؤدب الزوجة والزوج المحلل وكذلك الولي الذي تولى العقد وكذلك الشهود الذين شهدوا على هذا العقد، كل هؤلاء يجب على الإمام أن يؤدبهم لأنهم فعلوا جريمة وساهموا كلهم في فعل هذه الجريمة، فوجب أن يؤدبوا وأن يعزروا حتى لا يعود أحد إلى مثلها. ثم قال ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره. من الأنكحة الفاسدة في الإسلام نكاح المحرم، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره. من الأنكحة الفاسدة في الإسلام نكاح المحرم، سواء كان ذلك لنفسه أي تزوج وهو محرم، أو لغيره كأن زوج غيره وهو محرم. والمراد بالإحرام هنا أن يكون متلبسا به، سواء كان إحرام عمرة أو إحرام حج، ما دام متلبسا بالإحرام وينتهي الإحرام في الحج بطواف الإفاضة، وينتهي الإحرام بالعمرة بالسعي منها، فإذا ما سعى في العمرة يكون قد أنهى عمرته وخرج من الإحرام، فله حينئذ أن ينكح هو لنفسه أو ينكح غيره. وأما الحج فينتهي المحرم منه بطواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة له أن يزوج نفسه وأن يزوج غيره. والدليل على إبطال نكاح المحرم قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم أي لا ينكح لنفسه، ولا ينكح أي لا ينكح غيره، ولا يخطب أي لا يجوز له أن يخطب لنفسه ولا يجوز له أن يخطب لغيره. إذا نكاح المحرم باطل بهذا النص، وقد أجمعت الأمة على ذلك. فمن تزوج وهو محرم فزواجه باطل، ومن زوج غيره وهو محرم فزواجه باطل، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. فإذا عثر عليه قبل الدخول صار مفسوخا باطلا، وإذا عثر عليه بعد الدخول صار مفسوخا باطلا. لكن للمرأة صداقها المسمى أو صداق المثل إذا المسمى. ثم قال: ولا يجوز نكاح المريض. من الأنكحة الفاسدة عند الإمام مالك وحده، من الأنكحة الفاسدة عند الإمام مالك وحده نكاح المريض مرضا مخوفا، وهو الذي وصل فيه المريض إلى حد أن يحجر عليه في ماله، مريضا مرضا إلى حد أن يحجر عليه في ماله. فهذا المريض عند الإمام مالك لا يجوز له أن يتزوج. أما إن أشرف على الموت فقد اتفق علماء المذهب على بطلان هذا النكاح، وأما إن لم يكن مشرفا على الموت بأن كان به مرض فقط فهناك خلاف في المذهب، والمشهور عدم صحة هذا النكاح. هكذا قرر الإمام مالك رحمة الله عليه في هذا النكاح، وخالف فيه جمهور العلماء الذين أجازوه. والإمام مالك في هذه المسألة إنما بناها على قياس، إنما بنى هذا التحريم على قياس. ما هو القياس عند الإمام مالك في هذه المسألة؟ القياس عنده أن هذا الذي تزوج وهو مريض مرضا مخوفا إنما أراد بزواجه أن يدخل على الورثة من ليس وارثا، فهو أراد أن يتزوج لأجل أن يدخل على الورثة هذا الأجنبي الذي هو الزوجة. والقاعدة أن من نوى شيئا فإنه يعامل بنقيض قصده، فهو قصد ماذا؟ قصد أن يدخل على الورثة من ليس منهم، وتعجل في ذلك، تعجل في ذلك فعمل بنقيض قصده، لأن من استعجل شيئا قبل أوان عقب لحرمانه. قياسا على من طلق زوجته وهو مريض يريد بذلك أن يحرمها من الإرث، فهذا الذي طلق زوجته وهو مريض يريد بذلك أن يحرمها من الإرث يعامله الشرع بنقيض قصده فليورثها، فليورثها لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعقب بحرمانه. ولكن هذا القياس بينه وبين المقيس عليه فرق من جهتين. الجهة الأولى أن المقيس عليه هذا منصوص عليه فلا إشكال، ومن جهة أخرى فإن الذي يريد أن يطلق زوجته وهو مريض لا يقصد بذلك إلا أن يحرمها من الإرث، أما المريض الذي يريد أن يتزوج ففي غالب الأحيان يكون في حاجة إلى الزواج. في غالب الأحيان يكون في حاجة إلى الزواج، والزواج من المباحات التي من الله تعالى بها على الناس وجعلها من الطيبات، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا يمنع الإنسان من هذا الذي أباحه له الله عز وجل إلا بدليل يعارض هذا الدليل. ولسيما ومعنا هنا البراءة الأصلية، فلا ترفع هذه البراءة الأصلية ولا يرفع هذا المن الذي من الله تعالى به على العباد إلا بدليل صريح، وليس عندنا دليل صريح في هذه المسألة. ولذلك نقول يجوز للمريض أن يتزوج لأنه قد يكون بحاجة إلى الزواج من أجل أنه مريض، فهو يحتاج إلى من يشرف عليه وإلى من يمرضه وإلى من يقوم بشؤونه، فلما يمنع من الزواج ويقال بأن زواجه هذا مفسوخ سواء كان قبل الدخول أو بعده. قال ويفسخ، يقول يفسخ، لكن هنالك هذا النوع من الزواج يفسخ. قال وإن بنى بها فلا الصداق في الثلث من الدم ولا الإراث بها. إن بنى بها أي إن دخل بها فماذا لها؟ لها الصداق، إنه إن فسخ قبل الدخول فلا صداق لها، وإن فسخ بعد الدخول لها الصداق. طيب هذا الصداق إن كان حيا فلا إشكال، لكن إن مات، إن كان حيا فلا إشكال، لكن إن مات فمن أين يؤخذ صدقها؟ قال المؤلف يؤخذ صدقها مبدأ من الثلث. عندنا كيفية توزيع التركة بعد الهالك، كيفية توزيع التركة تركة عندما يموت الميت، توزع على مراحل. المرحلة الأولى من هذه المراحل أننا نأخذ تجهيز كفنه، ثم بعد ذلك إخراج دهونه، ثم بعد ذلك إخراج وصاياه من ماذا؟ من الثلث، ثم توزيع ما تبقى على الورثة. أي الصداق من أين يؤخذ من هذه المراحل؟ يؤخذ من ثلث الوصايا، يؤخذ من إيش؟ من ثلث الوصايا، ولكن نبدأ به قبل توزيع الثلث على الموصى لهم. الآن الهالك أوصى بماذا؟ بوصايا متعددة، لفلان كذا، لفلان كذا، لفلان كذا. هذه الوصايا كلها تخرج من ماذا؟ من الثلث. طيب بماذا يبدأ إن وجد معنا هذا النوع الذي هو صداق المرأة التي تزوجها وهو مريض ثم مات؟ ها باش نبدأ؟ نبدأ بهذا الصداق أولا، ثم بعد ذلك نخرج الوصايا الأخرى بها الفوز. ولذلك قال مبدأ، شو مبدأ؟ أولا يبدأ به أولا، مثل هذا. ثم قال ولا ميراث لها، لا ميراث لها، إذا كان هذا النكاح فاسدا فلا ميراث لها بطبيعة الحال، ما دام النكاح فاسدا فسبب الإرث هنا غير قائم، لأن أسباب الإرث ثلاثة. من أسباب الإرث شو؟ النكاح. هذا النكاح غير معتبر عند الإمام مالك، فهو مفسوخ، وإذا كان مفسوخا إنه لا يترتب عليه ميراث، لا يترتب عليه ميراث. ماذا؟ طيب أما عند الجمهور الذين يصححون هذا النكاح فإن له الميراث، عند الجمهور الذين يصححون هذا النكاح فإن له الميراث. إذن عند الإمام مالك لا ترث لأن هذا النكاح فاسد، والسبب في ذلك أن الزوج كان مريضا مرضا مخوفا يتزوج بقصد أن يدخل على الورثة من ليس وارثا فعمل بنقيض قصد فصار النكاح باطلا، وإذا كان باطلا فلا يترتب عليه الإثم. قال ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه من مات في مرضه ذلك. هذه صورة أخرى، هذا إنسان كان مريضا فأراد أن يطلق زوجته التي كان متزوجا بها قبل مرضه، قاصدا بذلك أن يحرمها من الميراث. هذا يفعله بعض الناس الذين لا خلاق لهم ولا وازع لهم دين، فعندما يمرض وتكون هذه الزوجة ليس لها أولاد معه فهو يريد أن يحرمها من الإرث، وقد يضغط عليه أولاده في ذلك بأن يطلقها حتى لا تشاركه في حصة الإرث، فيطلقها وهو مريض. وربما طلقها طلاق الثلاث ظن منه أن هذا الطلاق سيجعلها محرومة من الإرث، ولكن الشرع الإسلامي قد عامله بنقيض قصده فورثها ولو انتهت عدتها، ولو طلقها طلاقا ثلاثا، ولو طلقها طلاقا ثلاثا لا ينفع ذلك، لا ينفع أن يطلقها طلاقا ثلاثا. ولو انتهت عدتها كما ذكرت، لو طلقها وظل مريضا حتى انتهت عدتها وقد تتزوج زوجا آخر، ثم عندما يموت هذا الرجل من مرضه الذي طلقها فيه ثالثه وهي في رقبة رجل آخر، وقد يطلقها هذا الرجل الآخر وهو مريض فترثه أيضا، وقد تتزوج رجلا آخر فيطلقها وهو مريض ويموت من مرضه وترث عدة أزواج ما دام السبب واحدا. شو السبب؟ ما دام طلقها وهو مريض ومات من ذلك المرض. أما لو صح من ذلك المرض، لو صح لزال السبب، وإذا زال السبب فلا يترتب عليه الحكم الشرعي الذي هو الإرث. ثم إذا لم إيش؟ إذا لم يصح، ولذلك قال ابن عاصم ومن مريض ومتى من المرض مات فللزوجة الإرث المفترض. ومن مريض ومتى من المرض مات، أي إذا مات ماشي من ذلك المرض الذي طلقها فيه. وقد وقعت هذه الواقعة في زمن الخليفة الثالث أمير المؤمنين عثمان أبي النورين رضي الله عنه، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق زوجته تناظر، اسمها تناظر، طلق زوجته البتة وهو مريض، فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه، ورثها عندما مات عبد الرحمن بن عوف وهو مريض من مرضه ذلك، إنه طلقها وهو مريض. هذا حكم الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. إذن فكل من طلق زوجته وهو مريض ومات من ذلك المرض ولو بقي سنين في مرض ذلك ورثته. قال اللعان لا بد أن تكون الزوجة أنكرت التهمة التي اتهمها بها الزوج، وأما القذف فعام، يقذف الزوجة أو غير الزوجة، القذف عام، فكل رجل أو امرأة قذف غيره بالزنا فهو قاذف، فأما اللعان فهو خاص بما يقع بين المرأة والزوج حيث يقذفها وتنكر هي ما قذفها به فتقع الملاعنة بينهما. أرش مراد بالقيمة، أرش الشيء، الأرش هو القيمة. نعم بوصف سئلة يطبق عليها حكم الآية التي جاءت في سورة اتهمت زوجها بالزنا لقذفت ولم تأتي بأربعة شهود يقام عليها حد القاتل ولا يمكن أن يتلاعن لا يقع التلاعن إذا قذفها وهو وأنكرت. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما زال رحمه الله تابع احكام النكاح في هذه الفقرات ونود ان ننبه على مساله قرأنا فيها ما هو مذكور في المذهب والراجح في الحقيقه خلاف ما قررناه في السابق ألا وهي مسألة إسلام الزوجين. فنذهب أن أسلم من أحد الزوجين فإن الزوجة يكون أحق بزوجته ما لم تخرج من عدتها أي ما لم تخرج عدتها وهي لم تسلم بعده، وكذلك العكس فإن أسلم في عدتها إن سبقته في الإسلام فهي أحق بها وإلا فلا. ولكن الراجح في هذه المسألة أنه أحق بها ولو لم تسلم إلا بعد خروج عدتها، وهو أحق بها أيضا ولو لم يسلم إلا بعد خروج عدتها، وذلك لوجود الدليل الذي يدل على ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص، وكانت قد أسلمت هي رضي الله عنها وزوجها لم يسلم، وبينهما سنتان أي بين فراق بين إسلام أي بين هجرة زينب رضي الله عنها إلى المدينة وبين زوجها أبي العاص سنتان، ومع ذلك عندما أسلم زوجها رد النبي صلى الله عليه وسلم له بنته عليه الصلاة والسلام بنكاحها الأول من غير أن يحدث عقدا ولا أن يطالب بصداق. هذا في مسألة تأخير الزوج عن زوجته في الإسلام، إذا بينهما سنتان وليس العدة. وكذلك وقع هذا لكل من صفوان بن أمية وكذلك عكرمة بن أبي جهل، فقد أسلمتا زوجتهما وبقي صفوان بعد زوجته بمدة، أي بقي مدة لم يسلم إلا بعد أن انقضت مدة العدة، وهكذا عكرمة. فدل هذا على أن الزوجة إذا أسلم ولم تسلم زوجته إلا بعد تمام عدتها فهي أحق بها ما لم تتزوج، أما إن تزوجت فلا حق له في ذلك. ومتى يحل لها الزواج؟ إذا حاضت وطهرت، لأنه ليس عليها إلا عدة الاستباع، وعدة الاستباع تحصل بحيضة وطهرة. ثم نواصل كلام المؤلف رحمه الله هنا في هذه الفقرة حيث يقول: لأن من طلق زوجته طلاقا ثلاثا لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا منصوص عليه في كتاب الله نصا صريحا، قال تعالى: ولا تحفئي طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن طلقها الطلقة الثالثة. فهذه الآية مرتبة على قوله تعالى: الطلاق مرتان، فهنا طلقها مرتين، فبقية الثالثة، فإن طلقها الثالثة صارت حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره. النكاح يجب أن يكون تاما بشروطه، وقد ذكرنا أن نكاح التحليل لا يحلها. قال: وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع الطلاق، وذكر في هذه الجملة أن من جمع الطلاق في كلمة واحدة، أي من جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة فقد أتى ببدعته، لأن للطلاق شروطا ليكون على نهج الشرع وليكون على نهج السنة لا بد فيه من شروط أربعة. فمن طلق زوجته طلاق الثلاث في كلمة واحدة فقد أتى ببدعته، لأن الطلاق الشرعي هو أن تطلق الزوجة طلقة واحدة وأن يكون الطلاق في طهر، وألا تمسها في ذلك الطهر، وألا تتبعها طلقة أخرى وهي في عدتها. هذه هي شروط الطلاق السني الأربعة، فلا يكون سني إلا بهذه الأربعة. وعليه فمن جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة فقد اتبع في الدين ما ليس فيه. لكن لو جمعها في كلمة واحدة هل تلزمه مع أنه يكون قد اتبع أم لا تلزمه؟ ذهب الجمهور إلى أن الثلاثة تلزمه إذا جمعها في كلمة واحدة، وذهب بعض العلماء إلى عدم لزومها. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم، فقد قرر في كتبهما أن الطلاق الثلاث إذا جمع في كلمة واحدة لا يلزم. أما الجمهور فقالوا يلزم، يستدلوا بأدلة، لأن هناك أدلة في الموضوع محتملة للنزول ولعدم النزول. من الأدلة الدالة على أنه لا يلزم حديث عكانة أنه طلق زوجته ثلاثا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه فقال اللهم أردت إلا واحدة، استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أردت إلا واحدة، فلما حلف على ذلك ألزمه النبي طلقة واحدة. استدل من قال بأن طلاق الثلاث يلزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه ولم يكن طلاق الثلاث لازم لنا، استحلفه في ذلك. واستدل أيضا الحديث الآخر وهو أن الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان واحدة، واحدة. فلما جاء ظرف من الظروف رأى عمر رضي الله عنه الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث فأنزلهم به، وقال في كلمة مشهورة إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، قد استعجلوا في أمر، تعجلوا أمرا كان فيه أن يتأمل، كان عليهم الله يطلقوا الطلاق ثلاث في كلمة واحدة، يطلقوا مرة بعد مرة حتى يكمل الثلاث. قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت له فيه أنا وإلا قد ألزمناه بذلك. فصار عمر رضي الله عنه يلزم الناس بالطلاق الثلاث إذا وقع لهم. هذا دليل من قال بأن طلاق الثلاث لازم، بأن طلاق الثلاث لازم. أما جواب شيخ الإسلام ابن تيمية القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث فهو أن عمر إن اجتهد في ذلك فهو اجتهاد من عمر رضي الله عنه ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأحاديث تدلت على أن الطلاق إذا لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملغم، واستدل بقول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد عمل عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة فهو عمل مردود عليه. وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف طويل الدليل، والمقصود أن المالكية في هذه المسألة كلامهم واضح ومذهبهم صريح، شو أنه يلزم الطلاق إن جمع الطلاق في كلمة واحدة. قال ويلزمه إن وقع، نعم يلزمه الطلاق الثلاث إن وقع، أي إن جمع الطلقات أو الطلاق بنفس كلمة واحدة. قال وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة. وفيه من الشروط الأربعة كما ذكرنا. الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون طلقة واحدة ليس أكثر ليس أكثر. الشرط الثاني أن يكون في طهر لا في حلق نفاس ولا في حلق لا في دم حلق نفاس ولا في دم الحلق. والشرط الثالث أن لا يمسها في ذلك الطهر الذي أراد أن يطلقها فيه. إذا قرر أن يطلقها فلا يمسها في الطهر الذي يريد أن يطلقها فيه. الشرط الرابع أن لا يتبعها طلقة أخرى وهي في أثناء العدة. يجب أن تكون واحدة أرجعية. ثانيا أن تكون في حالة الطهر. ثالثا أن لا يستعد إلى الطهر. رابعا أن لا يتبع طلقة أخرى وهي في أثناء العدة. هذا كلمة من العدة دينا. هي الطلقة السنية أو هذا الطلاق السني. والطلاق معناه في اللغة هو الإرسال لأنه أطلق الشيء يطلقه إذا أرسله. وأما في العرف الشرعي فهو حل الرابطة الزوجية حل الرابطة الزوجية وإنهاء عقدها بعد معنى الطلاق. وهو واضح هذا الطلاق السني إذا وقع فإنه لازم. تحرك عليه احكام شرعيه سوف نذكر فيما ياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن ما حكم الطلاق عند الامام مالك؟ حكم الطلاق انه مباح ولذلك قال هو مباح. وعند الحنابله والحنفيه حكمه انه محظور الا لحاجه. أي لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا لحاجة. وهذا الوجه من الحنفية الحنابلة وجه جميل ووجه أي هذا الوجه وهذا الحكم عندهم وجه وحكم جيد. وذلك لأن الطلاق هو بمثابة قطع العضو وقطع العضو لا يرجع إليه إلا بعد تعاطي جميع الأدوية والعلاجات لإصلاحه. وقد وردت آثار تدل على عدم حسن الطلاق من ذلك الحديث الذي رواه أبو داود الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد غاب الحلال إلى الله الطلاق. وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا لمن تسأل الطلاق من غير ما بأس. وكذلك من النصوص في هذا الباب نصوص أخرى دلت على ذم الطلاق وعدم مدحه. فيكون الطلاق مذموما إلا إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه. وقد قسم الحنابلة الطلاق إلى أربعة أقسام وهو تقسيم حسن. قسم الأول الطلاق الواجب، الثاني الطلاق المحرم، الثالث الطلاق المباح، الرابع الطلاق المنتهي إليه. أما الطلاق الواجب فهو الذي يوقع الحكمان في مسألة الشقاق بين الزوجين التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى لحفظوا الشقاق بينهما فابعثوا حكما يهدي وحكما من أولئك يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا لا الحكمان إلى الزوجين ليصلحا بينهما فتعذر الإصلاح وأوقع الطلاق فهذا الطلاق واجب. أي علمنا أن يوقع الطلاق لأن هذا الطلاق صار متعين لأن به يرتفع الضرر. ومعنى الطلاق الواجب الطلاق الذي يوقعه القاضي في حق الرجل الذي قال وأقسم ألا يجامع زوجته في القاضي يعطيه من الأجل أربعة أشهر فإن فاء فهو حق بزوجته وإلا طلق عليه القاضي. وهذا الطلاق أيضا واجب لأنه يرفع الضرر. وعن المشار إلى قول الله عز وجل الذين يرون النساء لم تربص أربعة أشهر. يعني الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة الطلاق ذنب الذي يظلم فيه الرجل ما أدى ويطلقها لغير ما لغير ما سبب ومن غير ما حاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله كل مطلاق مطلاق أي الذي يطلق كثيرا ويتزوج كثيرا يذوق من المرأة ثم يطلقها هكذا يذوق من المرأة ثم يطلقها هكذا. على كل حال هذا هو نوع من الطلاق المحرم، وأن الطلاق المباح فهو الذي يفعله الإنسان لحاجة، كما إذا تطاولت عليه الزوجة أو ساعة الطمع فهنا مباح له الطلاق. وأن الطلاق المدود إليه عندهم فهو الطلاق الذي يطلق الزوجة بسبب ما يصدر من الزوجة من تفريط في حقوق الشرع، يعني رآها تتهاون بالحقوق الشرعية فهنا ينبغ له أن يطلقها. هذا تقسيم حسن كما ذكره بعض العلماء. المقصود هنا أن الطلاق من الأمور الشرعية التي على الإنسان أن يعرفها عندما يحتاج إليها. يقول مالك رحمه الله ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدة. هذا من شروط الطلاق السني، من شروط الطلاق السني. وهذه الشروط كلها عندها دليل أو لا عليها أدلة. دليل الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عمر عندما طلق زوجته وهي في أثناء الحرب، فجاء أبو عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في مراجعها، يرغب في مراجعها حتى تطهر ثم تحل ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها من غير مسيس، فذلك هو الطلاق الذي أمر الله به. فإذن لما طلق عبد الله بن عمر زوجته في حالة الحيض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها، لأنه طلقها طلاقا بدعيا. واختلف العلماء في الطلاق البدعي إذا حصل، فإذا طلق الإنسان زوجته في أثناء الحيض هل يلزم أم لا يلزم؟ جمهور العلماء يقولون يلزم، جمهور العلماء يقولون يلزم وإن كان قد أحدثه على وجه البدعة لكنه لازم. وبعضة الأهل يقولون لا يلزم. لماذا؟ لأنه أتى به على غير من هذه الشرع، فلما أتى به على غير من هذه الشرع كان ملغم عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل على النساء الذي ما طلق رد، فهذا طلاق لم يكن عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وعلى كل حال فهذا النوع من الطلاق يؤخذ به احتياطا. قال وله الرجعة في التي تطيق ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحضرة أو الثانية في الأنا. يشير هذا إلى مسألة الطلاق الرجعي. من طلق زوجته طلاق رجعي، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين رجعي ودائم. رجعي ودائم الفرق بينهما الطلاق الرجعي والذي يمكن للزوج أن يسترجع زوجته ما دامت في العدة، يمكن يرجعها بلا عقد واجب وبلا صداق واجب، بلا إشهاد واجب وبلا صداق واجب. وأما الطلاق الدائم فهو الذي تبين فيه الزوجة بمجرد إيقاع الطلاق. الطلاق الدائم يكون في إحوال، من هذه الإحوال الطلاق الذي يوقعه القاضي أو يوقعه الحكمة. ومن هذه الإحوال أيضا الطلاق الثلاث، الطلقة الأخيرة، فهذه طلقة دائمة من لا تحل له الزوجة حتى تتعزل من غيره. ومن الطلاق الدائم الطلاق الذي يقع بالخلع، وهو الذي تدفع فيه الزوجة عوضا للزوج لكي يطلقها، فهذا طلاق دائم. قد اختلف العلماء هل هو فسخ ام هو طلاق. الذي يقول بانه طلاق يعتبره طلاقا دائما. هذه الانواع كلها من الطلاق، وكذلك طلاق التخيير اي الذي يخلل فيه الزوج زوجته فيقول لها املك بيدك، فاذا طلقت نفسها بان تخيير يكون الطلاق ايش دائما. وعليه فالاحوال كلها لا يمكنه ان يرجعها، لا يمكن أن يرجعها إلا بعقد آخر. أما الطلاق الرجعي فهو الذي يطلق فيه الزوج زوجته طلاقا واحدا باختياره، ويطلق الزوجة بالشروط التي سبق ذكرها، أن يطلقها في الطهور لم يمسسها فيه، ويعتبر قد ذكرنا واحدا. أما إن كان أن يسترجع زوجته ما دامت في العدة، والعدة هنا إما أن تكون عدة أقراء وإما أن تكون عدة الشهور. من يرى التي تعتد بعدة العقراء هي التي تحرق، فهذه تعتد بعدة العقراء. وعدة العقراء اختلف العلماء فيها، هل تحسب بالحل أم تحسب بالطهر؟ عند الجمهور تحسب بالحل بالطهر، لا معنى بالطهر الآن طلقها وهي طاهرة، يجب أن تنبث حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر تماما. هذه المدة كلها بإمكانه أن يرجعها فيها، لكن إذا دخلت في الحيضة ليش في الحيضة الثالثة لا حق له في رجوعه. لماذا؟ لأنها تكون قد خرجت من العدة، هذه عدة الحائض. لا بحنيفة فقد خالف الجمهور وقال عدة الأقراء تحسب باش بالحيض ولا تحسب بالطهر، وعليه فتكون عدة لأول العدماء يطلقها بطهرين أي تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، ففي الطهرة الرابعة تكون قد خرجت من العدة. ثم الحيضة الثالثة تبقى داخلة في اثناء العدة، إذا دخلت الأولى تبقى داخلة في اثناء العدة. أما الآيسة والتي لا تحيض، آيسة أو المرأة التي لا زالت متحمل، الفتاة الصغيرة التي لا زالت متحمل، أو المرأة التي ذهب عنها دم الحيض، فكم عدة هذه؟ ثلاثة أشهر كما نص الله على ذلك. هذه المدة كلها ثلاثة أشهر بإمكانه أن يرجع زوجته فيها، لا أن تنتهي العدة. هذه الرجعة لماذا تكون؟ يختلف العلماء بشر تكون الرجعة. قيل لا بد فيها من الإشهاد، لا بد أن يشهد على الرجعة الاعتداد شاهدين هذين يشهدهما على أنه رجع زوجته، وهذا هو الذي قرره ابن حزم الداخلي رحمه الله تعالى، وقال لا تصح الرجعة إلا بالإشهاد. طائفة من العلماء قالوا تصح الرجعة بالقول الفعل ومن جماع ودواء الجماع، فإن أشهد على الرجعة فحسن وإن يشهد فلا شيء عليه، لأنها ما زالت تحت حكمه، ما زالت تحت الحكم دياله. والله تعالى يقول وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فالزوجة ما زالت تحت حكم الزوج فهو أحق بها من غيره، ولذلك لا يجوز أن تخطب في هذه المدة ولا يجوز أن يعقد عليها أبدا. وإذا عقد عليها في العقد المفسوخ ومن خطبها فقد فعل فرمه. قال وله الرجعة بالتي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثانية في الحرة. نعم بالنسبة للحرة، لأن إذا دخلت في الحيضة الثالثة تكون قد انقضت عدتها، وإذا انقضت عدتها فلا حق له في الرجعة عليها، هذا في الحرة. وأما بالنسبة للأمة فعدتها كم؟ الأمة التي تحيض حيضتان، لأن عدتها على نصف عدة الحرة قياس على ماذا؟ قياس على الحد، قياس على الحد الذي نص عليه كتاب الله تعالى. قال أو الثانية في الأمة، في الأمة الثانية، في الأمة شو الثانية؟ الحيضة الثانية. إذا دخلت الحيضة الثانية تكون قد خرجت عن عدتها فلا حق لها في الرجوع حتى يعقد عليها عقدا جديدا. قالت فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فلقها متى شاء. إذا كانت ما زالت لم تحض بعد لصغر سنها، أو مر عليه الحيض أيس من الحيض، أيس من الحيض لكبر سنها أو لعلة فيها، هناك من النساء اللائي لا تحضن، يعني يرتفع عنهن الحيض في سن مبكرة، فله الحق في أن يرجعها ما دامت داخل ثلاثة أشهر، فإذا مضت الثلاثة أشهر فلا حق له في الرجوع. وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع. أما الحامل فتم عدتها بوضع حملها، فمن طلق امرأة وهي حامل فله الحق في أن يرجعها ما دامت لم تضع حملها، لأن الحوامل عدتهن بوضع حملهن. لواضح. قال والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة. نعم العدة والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة. واللي هي معتدة بالشهور شهور من هي؟ من الصغيرة التي من تحت بعده ومن العجز. نعم. والأقراء هي الأطهار. والأقراء فسر الأقراء بالأطهار على ما ذهب إليه الإمام مالك وجماعة من أهل العلم، لأنه فسر الأقراء بالأطهار، وأبو حنيفة رحمه الله فسر الأقراء بالحيض واستدل بالحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما تأتيك أقراؤك. قدر ما تأتيك إيش؟ أقراؤك. إيش المراد بأقراؤك هنا في الحديث؟ الحيض. هذه قرينة قوية جدا لأبي حنيفة رحمه الله، تدل على ماذا؟ على قوة إيش؟ على قوة دليله أو على قوة رأيه واجتهاده. ثم قال انتهى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي العدة. أزال المؤلف رحمه الله يتحدث عن أحكام الطلاق. الطلاق سبق أن ذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في حكمه، فمنهم من جعله محرما، ومنهم من جعله مباحا، ومنهم من قال تعتريه الأحكام الخمسة التي هي الإباحة والحرمة والكراهة والندب والوجوب. قد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون الطلاق محرما، وقد يكون الطلاق مكروها، وقد يكون الطلاق مندوبا، وقد يكون الطلاق مباحا، حسب ما يعرض له من الأحوال. يكون واجبا إذا تعذرت الحياة ولا سبيل إلى الاستمرار فيها، إذا سدت كل الأبواب التي يمكن أن يقع بها الصلح بين الزوجين، تدخل الحكمان ليصلح بين الزوجين ويرفع الشقاق، لكن الحكمين لم يجدا سبيلا إلى ذلك، فقرر الحكمان اللذان بعثا من طرف قاضي المسلمين، أحدهما من أهله وأحدهما الآخر من أهلها، فقرر الحكمان أن يقع الطلاق لأنه استحالت الحياة بين هذين الزوجين. هنا يصير الطلاق واجبا، هنا يصير الطلاق واجبا. قد يكون محرما إذا كان فيه عدوان وظلم على الزوجة، كالذي يطلق ويتزوج وقصده بذلك هو أن يتذوق فقط. هذا هو الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد يكون مندوبا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. الطلاق معناه كما ذكرنا سابقا هو فك العصمة وحل العقد الذي يكون بين الزوجين. هذا الطلاق الذي هو فك العصمة وحلها حتى يصير كل واحد منهما إلى حال سبيله، ويغني كل واحد منهما ربه، وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. هذا الطلاق يكون بلفظ الطلاق الصريح، ويكون بألفاظ أخرى غير صريحة. يكون بلفظ الطلاق وما تفرع منه وما اشتق منه، فطلقتك، أو أنت مطلقة، أو أنت طالق، أو أطلقك، أو ما أشبه ذلك من المشتقات اللي هي كلها مأخوذة من الطلاق. ولا بد أن يكون هذا اللفظ قصد به الطلاق الحقيقي الذي يفك العصمة، ولا يكون قد سبق به اللسان، لا يكون قد سبق إليه اللسان. لما سبق إليه اللسان ليس فيه مؤاخذة. مثلا هو أراد أن ينادي على زوجته التي اسمها ايش اسمها؟ اسمها طارق، فسبق لسانه وقال طالق، هل يلزمه شيء؟ ما يلزمه شيء، لأنه ما قصد الطلاق، وأراد أن يقول طارق فسبق لسانه، يعني تغير لسانه من اللام من الرأي إلى اللام فقال طالق، لا يلزمه شيء. أو أراد أنها طالق من القيود فقال لها أنت طالق، يعني من قيودك، أيضا هذا لا يلزمه الطلاق، لابد أن يكون مع الطلاق قصد، فإذا لم يكن مع الطلاق قصد فلا يلزم. فسبق اللسان لا يؤثر، لا يؤثر حتى في العقيدة، سبق اللسان لا يؤثر حتى في العقيدة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فرحة الله عز وجل بعبده التائب إليه، ومثل عليه الصلاة والسلام ذلك برجل خرج على دابته يريد أن يسافر عليها طعامه وشرابه، فنام فوجد دابته قد انفلتت منه، نام قد دبمشات، فلما أيس منها قال سأنام هنا حتى أموت، فلما استيقظ وجد دابته بين يديه وعليها طعامه وشرابه، فقال وأخطأ من شدة الفرح، أراد أن يشكر الله لكنه سبق لسانه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وما قصد ذلك أبدا، والله تعالى لم يؤاخذه بذلك. فإذا الطلاق لا بد أن يكون فيه قصد، يكون بألفاظ الطلاق الصريحة ويكون بالألفاظ اللي هي فيها كناية. شو الكناية؟ الكناية إما أن تكون أيضا صريحة، وإما أن تكون ظاهرة، إما أن تكون كناية ظاهرة طلاق، وإما أن تكون كناية خفية، يعني الكناية إما أن تكون خفية وإما أن تكون ظاهرة. الخفية كما إذا قال لها خرجي وأراد بذلك طلاق، أو قال لها اذهبي إلى بيت أبيك وأراد به بها الطلاق، هذا النوع يسمى ماذا يسمى عندهم؟ يسمى بالكناية الخفية. وأما الكناية الظاهرة فسوف تأتي إن شاء الله عما قريب. إذن الطلاق إما أن يكون بلفظ صريح وإما أن يكون بكناية، والكناية إما أن تكون خفية وإما أن تكون ظاهرة. والطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السني هو ما استوفى شروطا أربعة. الشرط الأول أن يكون في وقت الطهر لا في وقت الحيض، والشرط الثاني أن لا يمسها في ذلك الطهر الذي يريد أن يطلقها فيه، والشرط الثالث أن يطلقها طلقة واحدة رجعية، والشرط الرابع أن لا يتبعها طلقة أخرى. هذه الشروط الأربعة هي التي يكون بها الطلاق سنيا. إذا فقد الطلاق شرط من هذه الشروط نسميه طلاقا بدعيا، لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل طلاق خالف سنة رسول الله سميناه طلاقا بدعيا. وهنا يشير إلى بعض تلك الشروط بقوله فإن طلقها في حيض وجب عليه أن يرجعها. من طلق زوجته وهو حائض وجب عليه أن يرجعها، لأن القصة وقعت لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان قد طلق زوجته وهي حائض، فأخبر أبوه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدي عبد الله طلق الزوجة دياله وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، سير بني يرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ذاك الساعة لا بغى يطلقها بغى ينسكها ينسكها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي طلق زوجته في الحيض أن يرجعها، لأن هذا الطلاق وقع في غير محله. ولكن العلماء اختلفوا هل يلزمه أم لا. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه، لكن الجمهور قال يلزمه، وخوقع في أيام الحيض يلزمه، وإن كان وجب عليه يرجعها لكن يرجعها فقط للبيت والطلاق يلزمه. ثم قال والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء. أما التي لم يدخل بها عقد عليها ولكن لم يدخل شيء بها، هذا يطلقها وقت شمرها، يطلقها في أيام الحيض ولا يطلقها في أيام الطهر. علاش؟ لأن ما الحكمة من وجود الطلاق في أيام الطهر وحرمته في أيام الحيض؟ شكرا الحكمة. قال العلماء حتى لا تطول العدة بالمطلقة، باش ما تطولش عليها أيام العدة، لأنه إذا طلقها وهي حائض وقتاش يسري الطلاق عليها حتى تطهر، وهذه أيام الحيض كلها غادي طولها أيام العدة، غادي تزاد عليها بلوال. قال هذه الحكمة، الحكمة في تحريم الطلاق في وقت الحيض حتى لا تطول عليها أيام العدة. أما هذه اللي ما زال ما دخلش بها فما عليها عدة، وهذا يطلقها قتش مدى. علاش؟ لأن إنه لا عدة عليها، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي إذا عقدتم على المؤمنات وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن قبل ما تدخلوا عليهن فلا عدة على المرأة تطلقها في هذه اللحظة ويتزوجها غيرك في هذه اللحظة. قال والواحدة تدينها، والواحدة تدينها، أي إذا طلقها قبل الدخول طلقة واحدة غادي تولي دائنة منه. ما معنى دائنة منه؟ أي أنه لا يمكنه أن يرجعها إلا بعقد جديد وإلا بصداق جديد. إذن الطلاق قبل الدخول كله دائن، لطلق الزوجة ديالو قبل الدخول تتولي منه دائنة منفصلة عنه، لا سلطة له عليها، لا بل لها أن تتزوج كما ذكرت من حينها. قال والثلاث تحرمها إلا بعد زوج. إذا طلقها طلاقا ثلاثا قبل أن يدخل بها تلزمه الثلاث ولا ما تلزمه؟ تلزمه الثلاث. علاش تلزمه الثلاث؟ لأن الثلاث وقع على نكاح صحيح، ما دام النكاح صحيحا فالطلاق قد أصاب محله، طلاق موقع المحل دياله. ولكن العلماء مختلفين في قضية الثلاث إلى جمعت في كلمة واحدة، واش تلزم ولا لا بد أن تكون على مرات، طلق المرة الأولى والثانية والثالثة. بعض العلماء يقول الطلاق الثلاث يمكن أن يكون في كلمة واحدة، إذا قال للزوجة ديالو أنت مطلقة طلاق الثلاث إلزمي، هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وهو المقرر في المذهب المالكي. ولذلك قال صاحب التحفة هب أنها في كلمة قد وقعت أو طلقة من بعد أخرى، هب أنها في كلمة قد جمعت أو طلقة من بعد أخرى وقعت. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزمش، بل لا بد أن يطلقها ثلاث مرات، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ولهم أدلة على ذلك استدلوا بها، لهم أدلة على ذلك استدلوا بها، ومنها الحديث الذي مفاده أن الطلاق على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عثمان وسنتين من خلافة عمر كان ايش كان هذا الطلاق هل افترقوا لها يلزم في كلمة واحدة طلق ثلاث كان لا يلزم كان لا يلزم في كلمة واحدة فلما جاءت خلافة عمر بعد سنتين من خلافة ديالو ألزم أمير المؤمنين عمر الناس بالطلاق الثلاث مما بغيت يكثروا فيه إذا ما افترقوا لها لم يكن الطلاق الثلاث يعتبر في كلمة واحدة بل لا بد من طلقات الثلاث ولكن في زمن عمر بعد مضي سنتين من خلافته وجد الناس قد أسرعوا في هذا الأمر فألزمهم به وفي هذا يقول رضي الله عنه أما بعد أن حمد الله وأثنى عليه وخطب في الناس فإن الناس قد استعجلوا في أمر كانت له فيه أنا الناس تعجلوا في واحد الأمر إلى الله عز وجل داره في التأني أعطاهم ثلاثة هذه الطلقات ولكن هما تعجلوا جمعات مرة واحدة إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت له فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم لقى طلق الزوجة دي ثلاثة مرة يقول له صافي بانت منك لا يحل لك أن تقربها حتى تنكح زوجا غيره استدل الإمامان بهذا الحديث على أنه زمن من سنة الله ومن سنة مكان ثلاث مرات وفي زمن أبي بكر ثلاث مرات زمن أبي بكر ثلاث مرات نعم إلا في زمن عمر في الصدر من خلافة دي أيضا ثلاث مرات هذا دليلهم قالوا وقضية عمر هي قضية اجتهادية اجتهد عمر رضي الله عنه واجتهاد الصحابي اجتهاد الصحابي بالنسبة للفقه وبالنسبة للأصول هذا إن لم يكن له معارض فهو حجة وأما إذا كان له معارض فليس حجة باتفاق على كل حال المقصود ما عندنا هنا هو أن من جمع الطلاق في كلمة واحدة أي جمع الطلاق ثلاث في كلمة واحدة لزنا قال ومن قال لزوجته أنت طالق فهي راحلة حتى ينوي أكثر من ذلك أما إذا قال لزوجته أنت طالق فهي طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك إذا قال للزوجة له أنت طالق نحسبها لوش حال طلقة واحدة نعم والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسمى طلاقا إذا أعطته شيئا فقلع به من نفسه الآن انتقل بنا المؤلف إلى موضوع آخر من مواضع هذا الباب ما هو هذا الموضوع؟ موضوع الخلع موضوع الخلع الخلع معناه في لغة الناس ترك يقال فلان خلع نعليه بمعنى أزالهما وفلان خلع فلان بمعنى أزاله من منصبه قل مثلا الملك خلع الوزير بمعنى أزاله من منصبه إذن في الخلع معناه في اللغة هو الإزالة لكن ما معناه في الاصطلاح الفقهي معنى الخلع في الاصطلاح الفقهي إزالة عصمة أو العصمة الزوجية بمال إزالة العصمة الزوجية بمال بمعنى أن تزول العصمة يزول العقد ديال الزوجية ولكن في مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها ولما كانت الزوجة لباسا لزوجها والزوج لباسا لزوجه فإن هذا الخلع يعتبر كأنه إزالة لهذا الثوب هي كانت ثوبا تغطيه وهو كان ثوبا يغطيها فلما وقع الخلع زال الثياب من الطرفين الله تعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن زال هذا الثياب بالخلع هذا الخلع مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع بالكتاب والسنة، فقد أشار القرآن إليه في قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. سماه القرآن افتداء. وفي السنة أن امرأة تسمى فاطمة، فاطمة هذه كانت قد تزوجت برجل يسمى بقيس، تزوجت لهذا الرجل وكان ذميم الخلقة، كان ذميم الخلقة ولم ترضى بصورته، ما رضيت بصورته، الصورة دياله. فجاءت ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكوه قائلة: يا رسول الله، إن زوجي فلانا لا أعتب عليه في دين ولا خلق، أي لا عيب لا في دينه ولا في خلقه، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. ما معنى قولها ولكنني أكره الكفر في الإسلام؟ أي تخشى لبغضها له أن لا تقوم بواجبها نحوه. أما لما كانت تبغض بغضا طبيعيا ما أجبتها شيء الصورة دياله، خافت لما تقوم شايب الحق دياله وتكثر الإحسان دياله، فقالت: يا رسول الله، شوف هذا النساء الصالحات ديال هاد الصحابيات، هذه بغا تختلع منه نشيلة غتب تكلم عيوب دياله. أول ما ذكرت المحاسن دياله، وأول ما ذكرت الفضائل دياله، وقالت: يا رسول الله، لم يخت على رأسي، لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، دينه على التمام وخلقه على التمام، ولكن أنا اللي خفت على نفسي أن لا أقوم بالواجب نحوه وأن أكثر إحسانه، ولذلك قالت: ولكنني أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية أنها قالت له: يا رسول الله، إني أراه من بين الناس فأكرهه، كان رجلا قصيرا ذميم الخلقة، إذا رأته من بين الناس تكرهه. وفي رواية أنها قالت له: يا رسول الله، لا يظللني معه سقف ولا يجمعني معه فراش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أسبقك إياها؟ كان قد أعطاها في صداقها حديقة. قالت: نعم يا رسول الله، أرد عليه صديق حديقته؟ قال: رد عليه حديقته وأنت بائنة منه، رد عليه الحديقة ديال اللي أعطاك وأنت بائنة منه. هذا دليل على مشروعية الخلع. ولم يقع الخلع لهذه المرأة وحدها، بل وقع لغيرها من النساء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد المرأة إلى أن تدفع الصداق الذي أخذت من زوجها. الخلع له شروط، من شروطه أن يكون المال المختلع به المفتدى به مباحا. أما إذا كان هذا المال محرما، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو يكون خمرا أو يكون خنزيرا أو ما أشبه ذلك، فهل يقع به الخلع؟ لا، لا يقع به الخلع. لماذا لا يقع به الخلع؟ لأنه محرم، والواجب أن يتم الخلع على مال مباح. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون برضا الزوجين، أن يكون برضا الزوجين، برضا الزوجة والزوج معا، أن يوقعه إمام المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النساء. الشرط الثالث من شروط الخلع، وهذا شرط قال به بعض العلماء، وكل هذا الشرط الثالث هذا الشرط متفق عليه، ألا يكرهها على الخلع، ألا يضيق عليها ويسيء عشرتها لتختلع منه. فلا يجوز هذا أبدا. قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا تعضلوهن أي تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لتذهبوا ببعض الصداق الذي آتيتموهن. وقال في الآية الأخرى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد وآتيتم إحداهن قطار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إذا أردت أن تتزوج امرأة أخرى لأن هذه لم تعجب، فلا يجوز لك أن تضيق عليها حتى تأخذ منها الصداق الذي أعطيتها، ولو كان الصداق يبلغ قنطارا، ولو كان يبلغ قنطارا، فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بعضهم يزيد شرطا آخر، وهو أن لا تزيده على الصداق الذي أعطاها، وهذا بعض العلماء جوز أن تزيد على الصداق الذي أعطاها، وبعض العلماء لم يجوز لها أن تزيد، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله إني أريد أن أفتدي من زوجي، قال: أتردين عليه حديقته التي أسبقك إياها؟ قالت: نعم، وأزيده على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أم الزيادة فلا؟ قال: أم الزيادة فلا. هذه حجة، قال: لا يجوز أن تزيده أكثر من صداقه الذي أعطاها إياه. هذا الخلع يتم، لكن على أي شكل يتم؟ هل يتم على شكل الطلاق ولا يتم على شكل الفسخ؟ هل يتم على شكل الطلاق ولا يتم على شكل الفسخ؟ جمهور العلماء قالوا: يتم على شكل الطلاق، وهذا هو الذي قرره المالكية. ما لا يتم على شكل الطلاق؟ بمعنى أنها تطلق عليه، مش تنقول النكاح تفسخ وتوقف صافي، لا، تنقول هذا النكاح توقف باش بطلاق، أو فسخ بطلاق. هذا الذي هؤلاء الذين قالوا الخلع فسخ بطلاق، حجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة امرأة قيس: قال لها: أنت طالقة منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أنت طالقة، إذن فهو طلاق. أما الذين قالوا هو فسخ وليس بطلاق، فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، هذه اللي هي، قال لها: أنت بائنة منه، قال: لا، أعتد بحيضة. وهل عدة الطلاق تكون حيضة؟ لا، عدة الطلاق تكون بثلاثة، المطلقات يطلب صدق أنفسهن ثلاثة قروء. بهذا استدل الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: هو فسخ وليس بطلاق. قلنا للإمام ابن القيم: وما معنى قوله أنت مطلقة هنا؟ هل الرسول سماه طلاقا؟ قال لك: لا عبرة بالتسمية، إنما العبرة بالحقيقة، لأن العبرة في العقود كلها إنما هي بحقائقها ماشي بألفاظها. فعندنا القاعدة المعروفة في باب الفقه الإسلامي: العبرة كاش، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة كاش في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وإذا جعلناه فسخا، إذا جعلناه فسخ تترتب عليه أحكام، إذا جعلناه طلاق تترتب عليه أحكام. طيب إذا جعلناه طلاق ما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ الحكم الأول أنه يعتبر طلاقا، فإن كان ثالث طلقة تحرم به المرأة، إذا كان هي الطلقة الثالثة تولي المرأة حرام على الزوج حتى تنكحها زوجها غيره. ولا سبق طلاقة اللي هو ثاني، ولا سبق ولد اللي هو الطلاق الأول بس يقول عليه القاتل زي إذا عدنا الطلاق أيضا خصات اعتد عدة المطلقات إذا كانت تحيض خصات اعتد باش بالأقراء وإذا كانت حامل حاملة باش تعتد عدة الحامل وإذا كانت أيسة باش تعتد بالشهور هذا يرجع الله يرجع الله طلاق أما يرجع الله فسخ يرجع الله فسخ لو كانت الزوجة مطلقة قبله طلقتين فتحرم به لا ما تحرمش به فما لا يعدم طلاقا إذا كان هو أول فسخ لا يعد طلاقا وإذا كان ثاني بعد طلقة أخرى لا يعد طلقة ثانية لأن احنا ما عدنا شيء طلاق كذلك عدته لماذا تكون إذا كان فسخا تكون بحيضة واحدة فقط تكون بحيضة واحدة هذا هو الخلع الذي شرعه الإسلام لأجل ماذا؟ لأجل أن يرفع ما هو أعظم ضررا لأن حياة الزوجين إذا تعذر استمرارها إذا تعذر الاستمرار لها واستحالت العشرة بينهما ولم نجد سبيلا إلا أن نجعل بينهما هذا النوع من الفسخ أو الطلاق فإننا نجعله لأنه أحيانا قد يكون الزوج هو الذي يرغب في فراق الزوجة هذا ما في إشكال طلاق بالنسبة ولكن الزوجة إذا كانت هي التي ترغب في فراق زوجها هل نحجر عليها ونقول لا بد أن تبقي أسيرة محبوسة تحت هذا الكابوس لا الإسلام يقول لها طيب أردت أن تفارقي هذا الزوج لأنه لم يلق بك فادفعي فدية لهذا الزوج ويتسنى له أن يتزوج زوجة أخرى ويدفع لها الفدية اللي أعطته سبق هذا شيء معقول وهذا هو الذي أشار إليه المؤلفون بقوله طلقة ما رجعت فيها المالكية كما ذكرت يعدون الخلع طلقة ولكنها طلقة ايش دائمة لا يمكنش يرجع في اثناء عدتها لان احنا قلنا الطلاق الرجعي من الاثر بيقولوا انه يمكن يرجع في اثناء العدة حتى ولو بلا اجهاد اما اذا اختلعت منه فلا سبيل له عليها ها لا رجعت فيها وإن لا رجعت فيها وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا وإن لم يسمي طلاقا هل كو خمس من داعش طلاق يعد طلاقا في حقه هذا هو الذي قرره المالكية نعم إذا أعطته شيئا فخلعها به فخلعها إذا أعطته شيئا من المال فخلعها إذا أعطته شيئا من المال بقصد أن تخترع منه نعم نعم إذن هذا هو حكم الخلع ولا بد أن يكون الخلع كما ذكرنا على شيء مباع ولا بد أن يكون برضا الزوجين معهم وأن لفظه سيكون إلا بلفظ الخلع أو ما يقوم مقامه إن يكون بلفظ الخلع حالة بلفظ الخلع يقول لا خلعتك أو أنت مخلوعة خلعتك أنت مخلوعة وما أشبه ذلك أو ما يقوم مقامه حالش قلنا مثلا أنت منحلة مني أو طليقة مني أو ما أشبه ذلك المقصود أن الخلع يكون بلفظ الصريح أو بما يقوم مقام لفظ الصريح والله تعالى ومن قال لزوجته أنت خالق البتة فهي كفاة دخل بها أو لم يدخل نعم هذه الصدقة تقرير هذه الجملة هو أن من طلق زوجته ثلاثا فإنه يلزمه الثلاث سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول وقد ذكرنا الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم لأن الثلاث لا يقع في كلمة واحدة إلا إذا كان واحدة تلو الأخرى ثم قال وإن كان برية أو خلية أو حرام أو حلبك على غالبك فهي ثلاث في التي دخل بها وإلى الله التي لم يدخل بها. هذه الألفاظ التي سبق أن أشرنا إلى أنها تعتبر كناية ظاهرة تدل على الطلاق، فإن الطلاق إما أن يكون برفع صريح كالطلاق وما اشتق منه، وإما أن يكون بلفظ غير صريح وهو ما يسمى بطلاق الكناية. وإلى ذلك يشير صاحب التحفة بقوله ويجزم الطلاق بالصريح أو بالكناية على الصحيح. والكناية على قسمين، كناية خفية وكناية ظاهرة. هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف هي التي تسمى بالكناية الظاهرة، وأما الكناية الخفية فقد سبقت أمثلتها كأن يقول لها خرجي من البيت أو اذهبي إلى أهلك أو ما أشبه ذلك، لأن تلك الألفاظ فيها خفاء على المدلول لهو الطلاق. وأن هذه الألفاظ فظاهرة في الطلاق عندما يقول لها أنت خلية أو برية أو حرام، على ما سيأتي في كلمة حرام من تعليق. فإذا قال لزوجته أنت خلية أنت برية حبلك على غاربك، ومراد بقوله أنت خلية أي أنت خلية من قلبي ومن سيطرتي ومن ملكي عليك، هذا معنى أنت خلية. أنت برية أي بريئة مني، فعندما يقولها أنت خلية أي شأنك أو يقول شأنك مثلا، أو أنت خلية أو أنت برية أي أنت بريئة من الزوجية التي بيني وبينك، أو حبلك على غاربك، المراد بقوله حبلك على غاربك أنه يشبهها بالحبل الذي يكون موضوعا على فم الدابة ثم يخرجه من فم الدابة ويضعه على كتفها، وذلك لكي يجعلها طليقة. وهكذا هنا يشبهها بهذه الصورة، لأنه يقول لها أنت طليقة حرة لا سبيل لي عليك. فهذه الألفاظ عند المالكية إن كانت قبل الدخول، أي إذا قال لها هذه الألفاظ قبل أن يدخل بها، فإنها تفيد طلقة واحدة إلا إذا نوى بها الثلاث، تفيد طلقة واحدة إلا إذا نوى بها الطلاق الثلاث يلزمه. ولذلك قال المؤلف ينوى، أي إذا قالها قبل الدخول. وأما إذا قالها بعد الدخول فهي عندهم طلاق ثلاث. عند المالكية هذه الألفاظ إذا قالها للزوجة بعد الدخول فهي عبارة عن طلاق ثلاث، وإذا قالها قبل الدخول فتدل على طلقة واحدة إلا إذا نوى بها الثلاث، فإن نوى بها الثلاث كانت دالة عليه، وإلا كانت دالة على طلقة واحدة. إلا بعد الثلاث يلزمه فيه، بعد الطلاق يلزمه فيها إيش؟ الثلاث. هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. والظاهر أن الثلاث لا يلزمه إلا إذا نوى بذلك، وحتى على النية فإنه يرد علينا الخلاف الذي سبق ذكره في طلاق الثلاث. وهذا معنى قوله هنا في هذه الجملة وإن قال برية أو خلية أو حرام. أما إذا قال حرام أي أنت حرام، فعند المالكية خلاف في هذه الكلمة، أن تدل على الثلاث، أن تدل على طلقة واحدة دائمة، أن تدل على طلقة مرجعية. هذه أقوال ثلاثة في المذهب. والظاهر أن هذه الكلمة وهي كلمة حرام لا تعتبر طلاقا إلا إذا نواه بها، فإن لم يلغي بها الطلاق فلا يلزمه الطلاق ولكن تلزمه كفارة يمين. لماذا؟ بقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم عليه أمته في قصته التي وقعت بينه وبين زوجتيه حفصة وعائشة. وأنزل الله في هذه القصة صدر سورة التحريم، وبين الله لنبيه ولاتباع نبيه إلى يوم الدين أنه لا يمكن لإنسان أن يحرم.